أنا في عركة سلطاني توفي زيارتي وتفاقدني يا عنايتي يا من طاعوليك بالقلب ناس. أنا في عركة سلطاني توفي زيارتي وتفاقدني يا عنايتي يا من طاعوليك بالقلب ناس. ملكني يا روح راحتي ما عندي راحة ولا عقل هيهات البيت كنجل في دشي والعين ترزي صار مثل الدم دماتي صار تنصر لي جوار للدهات عيت من برد بمياه صبر علتي حتى تخمد نار رعتي ونقول عطايا من الغرام غرام ويهب ريح وجدك ويحرك نار مجدي وتهيج عليا محبتي وتلحقني كاكتع الصرام. أنا في عركة سلطاني توفي زيارتي وتفاقدني يا عنايتي يا من طاعوليك بالقلب فنيت بيك ورشيت وعيت ما نطمع ذاتي برضاك يا بن هويت وانا عليك هبت خاتي والروح اللي لك هديت رافع يا ضيام قلتي رانا في حب كفنيت واش من نهار يا الحبوبي توفي زيارتي وتنادمني في خلعتي ونكب على زين صورتك تصاد نصول بك كاين نسيف على حملتي ولا مزرقي وضرقتي نهزم بيك عساكر العتال وشهات مغروم في المحزن ومحبتهم طرفتي وهواهم روحي وراحتي والنظرة تزيد تفت الفتنات. أنا فعلك سلطاني توفي زيارتي وتفاقدني يا عنايتي يا من طاعوني We'll be right back. حياتي ما فيك عيب ينعاد سوى شفاك منعتي نفسك كل ما فات ومن شقوتي ومراتي هويت زين فتاب اديها للمليح واتي واللي عاشق بها انا عاشق زين العرب انا ولعتي وزين العجام ضعتي شهدوا بينا نام عقيد الشهلات خدود الابيض الصفي هما جنتي واتغرم تشي قربتي جوهر شفيفة من العقيق حلال ايت من شموس الغرة نحضي غرتي ومن شفار صون علتي حتى ريت القد فايق بالنزال انا فعلك سلطاني سر في زيارتي وتفقدني يا عنايتي طعولي فخرنا تهوت المجد بهاك بياتي واللبس والياقوت صغى وشول في معناتي طري زهال متبوت وإلى جفاك طال سكاتي حتى شغف الموت أنا من حماطي نستنى فيك ساعتي ومضنا تبغي جماعتي وتجيني يا كامل في البها وتبهات انت حضير نفر ما رايد غير فرقتي ما عندك خلطة فرقتي بلا جيتي جيب غير تبهات ما صبت فيك غرضي حتى تفاش عوتي ما رمتي قاع قلتي زيد بالعاني زيدني اللي عاد لله يا غزالي قبل مني هديتي وتوقفني في سجيتي وحي اسمي فلوس العاشق هاد وتفاقدني يا عنايتي طاعوا ليك برحمتنا انا